انا حبيت وانجرح قلبي، واللي جرحني حبيب عمري حيرددي في الهوى عمري. يكون فعونك يا حبيت وانجرح قلبي، واللي جرحني حبيب عمري حيرتلي في الهوى عمري. يكون فعونك يا قلبي، وكل دول السبا حبك، ويطيب الجرح من قربك. وإن كانت الغلطة مني حقك عليا وسامحني، وقالوا يا ما قالوا عنك عشاك كتير اشتكوا منك، وقالوا يا ما قالوا عشاك كتير اشتكوا منك. وحلفت لي وانا سددك كان ذنبي تجرح قلبي. انا حبيت وانجرح قلبي، واللي جرحني حبيب عمري حيرتلي في